كلمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ ابن رجب: ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر هذه الكلمة كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أن المسلمين إذا تركوا التباغض والتحاسد والتدابر كانوا إخوانا. وفي هذه الكلمة أمر بالتآخي، وكونوا عباد الله إخوانا. وإذا كان التآخي مأمورا به فهو محبوب إلى الله عز وجل، وإذا كان محبوبا إلى الله عز وجل فهو عبادة من العبادات، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيا عبد الله، تعبد لله جل وعلا بهذه العبادة، تآخى مع إخوانك، تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وتتعبد لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وهكذا في هذه الكلمة أمر باكتساب ما يصير به المسلمون إخوانا، ويدخل في ذلك حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة. وهكذا الابتداء بالسلام والنصح له بالغيب وغير ذلك من الأمور، وإجابة الدعوة، وهكذا الهدية، وهكذا المصافحة، وكل ما من شأنه أن يصير به المسلمون إخواناً، وأن يحصل بينهم المحبة والائتلاف، وأن يبتعدوا عن البغضاء والاختلاف. فكونوا عباد الله إخواناً، ولنتآخى، ولنجتمع على الحق، ولنعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وختاماً أعرف بصحابي هذا الحديث، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر بذلك أنه خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، قال أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لنا، فقالت أم سليم: هذا خادمك أنس، ادعو له. فقال: اللهم كثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. وفي رواية: وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأرجو 3. فكثر ماله، فكثر ماله، فكان أكثر الأنصار مالا، حتى كان بستانه يضع في السنة 2، يضع من الثمار في السنة 2، وكثر ولده حتى دفن من صلبه أكثر من 100 ولد، وطالت حياته رضي الله عنه حتى قال: طالت حياتي حتى استحييت من الناس. قال: وأرجو 3، يعني يرجو المغفرة ودخول الجنة، غفر الله له ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين.